يعيش الإنسان تلك اللحظات يجد فيها البشرى، يجد فيها الراحة، يجد فيها الأنس، ولا يغفل عن هذا إلا المحروم الذي لم يعش مع كلام الله ولم يستفد من كتاب الله، لم يستفد من هذه المعاني التي ذكرها لنا ربنا في هذا الكتاب العظيم، تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى. لكن لمن؟ لكل الناس؟ لا، للمسلمين. ما غيرهم ما يحصل هذا الشيء. الذين ينتفعون بهذا هم أهل الإسلام، الذين يستسلمون لله بالتوحيد وينقادون له بالطاعة ويخلصون من الشرك وأهله، هم الذين يعيشون تلك اللحظات. فهذه الآيات وغيرها تدعونا إلى أن نتأمل كتاب ربنا ونعيش معه، وأن يكون هو قائدنا ورائدنا إلى جنات الله ورضوانه. نسأل الله جل وعلا أن يحيينا حياة طيبة، وأن يتوفانا على الإسلام، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخواننا المؤمنين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ما هو عدد السنن الرواتب؟ ومن صلى قبل الظهر ركعتين ورأى أنها هي الراتبة هل عليه شيء؟ السنن الرواتب 13 ركعة. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من صلى في يوم 13 ركعة فإن الله له بيتا في الجنة. ركعتان قبل الفجر وركعتان وأربع قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء. وجاء في رواية أخرى أنها 10 ركعات، وعد قبل الظهر ركعتان، فمن صلى ركعتان قبل الظهر اكتفى بهذا لا شيء عليه، لكن الأحوط والأرجح إن شاء الله أنها 4 قبل الظهر، يصليها بتسليمتين. يقول: من ذبح لغير الله وحلف بغير الله ناسيا احيانا لانه تعود على ذلك لجهله، فما الحكم؟ الذبح لغير الله شرك اكبر، والله تعالى يقول: قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك امرت وانا اول المسلمين. والحلف بغير الله ايضا لا يجوز، وشرك أصغر إذا لم يقصد تعظيم المحلوف، فإن قصد تعظيم المحلوف به فإنه ينتقل إلى الشرك الأكبر، وعليه التوبة إلى الله، عليه أن يبادر إلى التوبة من هذه الأمور لأن خطرها عظيم إذا مات الإنسان وهو متساهل بها. يقول: نرى بعض المساجد فيها ألوان وزخارف تذهب للأبصار والعقول، فما حكم الصلاة فيها؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن زخرفة المساجد لأنها تشغل المصلي في صلاته، فزخرفتها مما يشغل عما وجدت من أجله. فالمساجد بنيت لعبادة الله، ومطلوب أن لا يوجد فيها ما يصف أنظار الناس وأذهانهم عما يعملونه في هذه المساجد، يعتنى في المساجد ببنائها من حيث القوة ومن حيث التخديم للتهوية والإضاءة واتساعها لعدد المصلين ونحو ذلك. وأما الزخرفة فإنها تكلف كثيرا وتذهب بمعنى المسجد وتذهب الخشوع فيه وتضيع على المصلين ما جاءوا من أجله. ولهذا كره أهل العلم زخرفة المساجد وبعضهم حرمها. وأما الصلاة فإنها تنعقد لو صلى الإنسان بها فالصلاة مجزئة إن شاء الله. هذا السؤال غريب وأرجو أن لا يكون صحيح. يقول في بلادنا شاع، هو يقول سب الله أنا أقول هذا الكلام غير صحيح وأجزم بأنه غير صحيح. تكملة السؤال ما نتقري عليه، لكن إذا وجد من الناس من يسب الله جل وعلا أو يسب الإسلام أو يسب النبي صلى الله عليه وسلم أو يسب القرآن فإنه يكفر. والخلاف بين العلماء إذا أنه تاب هل يقتل أو لا يقتل، هذا هو الخلاف. أما إذا لم يتب فإنه يقتل، يحكم عليه، يستتاب 3 أيام، فإن تاب وإلا قتل. وبعض أهل العلم يرى أنه لو تاب يقتل، إن لم يتب يقتل كفرا وإن تاب يقتل حدا، كالزاني المحصن إذا تاب إذا اعترف بالزنا وتاب فإنه يرجم. وعلى كل، فإذا كان مثل هذا الأمر يوجد في بلد من البلدان فالواجب على أهل العلم في ذلك البلد أن ينبه الناس على خطر هذا الأمر. وكثير من العقوبات الجماعية تحل بمثل هذه الذنوب. زمننا هذا الذي نحن فيه كما نشاهد حصلت عقوبات جماعية لأمم، ليس لفلان أو لعائلة فلان وإنما لبلدان بأكملها. والله جل وعلا حليم، لكنه يمهل الظالم ولا يهمله، وإذا أخذه أخذه أخذ عزيز مقتدر. فهذه العقوبات التي نراها في بعض الأماكن سببها ذنوب كبيرة انتشرت ولم تنكر، من جنس ما سأل ما ذكر السائل في كلامه. فيجب على الناس أن ينتبهوا لهذه الأمور وأن ينكروها بكل ما يستطيعون من قوة، وأن يبينوا للناس خطرها وعظم جرمها حتى يقلع الناس ويعرفوا الحلال من الحرام. ونسأل الله الهداية للجميع. يقول هل تجوز الصلاة خلف إمام يقدس القبور والصالحين؟ كل مسلم يقدس القبور والصالحين، لكن ما معنى التقديس؟ حرمة المؤمن ميتا كحرمته حيا. لا يجوز للإنسان أن يطع على القبر ولا أن يتكئ عليه ولا أن يقضي حاجته بين القبور. وقد قال عليه الصلاة والسلام حرمة المؤمن ميت كحرمته حيا. ولكن التقديس ليس معناه أنك تتخذهم آلهة وتطلب منهم حاجتك، حاجتك اقضها بنفسك، أنت تستطيع أن تذهب إلى فلان وعلان وتشتري وتبيع وتخدم وغير ذلك. هؤلاء الموتى لا يستطيعون، لا يعملون لأنفسهم، فكيف يعملون لك؟ إذا كان تقديس الصالحين معنى عبادتهم فهذا هو الشرك الأكبر، والذي يعمل هذا العمل كافر مشرك، لا تصح منه صلاة فلا يصلح أن يكون إماما لأنه لا صلاة له. وأما احترام الموتى وتقديسهم فإن هذا مطلوب من كل مسلم، ولا يجوز لأي مسلم أن يهين القبور. وليس معنى التقديس عبادة أصحاب القبور، ففرق ما بين الأمرين كبير. يقول هل يصح أن آتي بعمرة ثانية بعد أن أتممت عمرتي الأولى عن أبي؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أدى العمرة يكتفي بها ولم يكن يخرج من مكة لتكرارها ثانية أو ثالثة أو رابعة، لا عنه ولا عن غيره، وكذا الصحابة رضي الله عنهم. فتكرارها والخروج من مكة لأجل تكرارها هذا العمل ليس من المستحبات، ولو عمله الإنسان صح منه لكنه ليس عملا فاضلا. يقول أنا أصلي بمسجد القرية إماما ولكني أدعو بهم سرا بعد صلاة الفجر، أدعو بهم سرا بعد الصلاة وأنا أعلم أن هذه بدعة، ولكن إذا تركتها فسوف يترتب على المسجد هجره، مع العلم أن جهات الاختصاص تدبر ذلك ويقدم لهم رجل لا يحسن قراءة الفاتحة. أنت إمام المسجد، وإمام المسجد عليه مسؤولية تعليم جماعته، الواجب عليك أن تبين لهم الأحكام الشرعية، وأهم الأحكام هي أحكام الصلاة، وتبين لهم الأذكار الموجودة في الصلاة وأوقاتها وأماكنها، والأذكار المشروعة خارج الصلاة وكيفية أدائها، تبين لهم هذه الأمور وتعلمهم إياها، هذا مقتضى الأمانة ومقتضى النصر. وليس المهم هو أن تصلي بهم لتأخذ المكافأة التي تصرف لك من إدارة المساجد، وإنما الواجب عليك أن تتحمل مسؤوليتك كإمام ناصح لهؤلاء، تبين لهم كيف يعبدون الله على بصيرة. يقول رجل صلى صلاة العشاء قصرا مع الإمام الذي يصلي المغرب، هل يجلس حتى يتم الإمام الركعة الثالثة ثم يسلم أم غير ذلك؟ نقول لا، بل يتم معه ثلاث ركعات، فإذا سلم الإمام يقوم ويأتي برابعة، لأن إمامه لم يقصر الصلاة، الإمام يصلي المغرب والمغرب ليس فيها قصر، ليس لك أن تقصر الصلاة خلف إمام لم يقصر الصلاة، وإنما عليك أن تتمها، فإمامك أتم المغرب ثلاث وأنت تصلي العشاء وراءه، فإذا سلم تقوم وتأتي بصلاة العشاء تامة أربع ركعات، وليس لك القصر في هذه الحالة. يقول ما حكم فك الحرام قبل الحلاقة؟ الإنسان ليس له أن يلبس المخيط إلا بعد أن يتحلل من عمرته. والحلق واجب من واجبات العمرة، فإذا أن الإنسان طاف وسعى ليس له أن يلبس المخيط، يجب عليه أن يحلق أو يقصر قبل ذلك، فإن فعل متعمدا فعليه فدية لبس المخيط. يقول حدد في بلادنا دخول شهر رمضان لمدة 20 سنة قادمة، متى يكون أول يوم وآخر يوم؟ وصدر بذلك صحيفة اعتمادا على الحسابات الفلكية، فما الحكم؟ هل نعتمد أو نتحرى الرؤيا؟ بل تحرروا الرؤيا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول صوموا لرؤيتكم وافطروا لرؤيتكم، إن غم عليكم فأكملوا العدة 30. يقول هل الأفضل قراءة القرآن أو الإتيان بأذكار الصباح؟ يأتي الإنسان بأذكار الصباح ثم بعد ذلك يقرأ القرآن، ويأتي بأذكار المساء ثم يأتي ذلك بقراءة القرآن. يقول في أثناء الطواف النساء تزاحم الرجال، وأحيانا يحدث اصطدام بين الرجال والنساء، فهل على الرجل او المرأة اعادة الطواف؟ لا، ليس عليهم شيء. الانسان الذي لا يتعمد لو مست يده يد امرأة او رجله رجل امرأة فلا ينتقض الوضوء مثل هذا، الا لو خرج منه مدي، حركت شهوته وخرج منه مدي، ففي هذه الحالة ينتقض الوضوء. والذي انصح به كل من الرجال والنساء ان يتقوا الله، وأن يبتعد الرجال عن أماكن النساء، وكذلك النساء يبتعدن عن أماكن الرجال. وكما هو ملاحظ ومشاهد كثير من الأحوال، يكون الرجال قريبين من الكعبة والنساء على الأطراف، لكن مع الأسف لا ينضبط الناس بهذا ولا يحسون عليه. يقول قدمت لأداء العمرة يوم أمس وبدأت من الحجر الأسود لكن قبله بمتر أو أكثر، فما الحكم؟ وأيضا في الشوط الأخير قلت الله أكبر، فهل عمرتي مجزية أو أعيدها؟ عمرتك مجزية ولا تعيدها، صحيح طوافك إن شاء الله. قولك بدأت قبل الحجر يحسب لك من الحجر، والذي قبله لا يحسب لك، وكونك كبرت في الشوط الأخير عند الحجر أيضا لا يؤثر إن شاء الله، لكن الأولى عدم. حكم وضع الأموال في بنوك إسلامية لا تحدد فائدة؟ إذا كانت ملتزمة بأحكام الشريعة فلا بأس بها إن شاء الله. يقول إذا خيرت بين الإمامة والأذان فأيهما أختار؟ علما بأنه يتوفر هي شروط الإمامة والأذان معا. اختر الإمامة. النبي صلى الله عليه وسلم كان هو الإمام. الإمامة أفضل من الأذان، إن كان الأذان أجره عظيم لكن الإمامة أعظم من ذلك، فأنت قائد الناس في أعظم عبادة، وأنت شافعهم في أعظم عبادة يتقربون بها إلى الله، ولك من الأجر مثل أجور من وراءك. يقول: ما حكم طواف الوداع للمعتمر؟ إذا أتى به فهو الأولى والأحسن للخروج من الخلاف، وإذا لم يأتي به لا شيء عليه. يقول: ما حكم الصلاة داخل الحجر؟ عائشة رضي الله عنها طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن تفتح لها الكعبة تصلي فيها، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: صلها هنا، وادخلها الحجر، وقال إنه من الكعبة. والنبي عليه الصلاة والسلام دخل الكعبة وصلى بها، فالصلاة مستحبة داخل الحجر. يقول: نحن أتينا من بلاد بعيدة، أيهما أفضل لنا، قراءة القرآن أم النظر للكعبة؟ نقول: قراءة القرآن لك بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر، والحسنة بعشر أمثالها. وأما النظر فلم يرد فيه دليل على أنه يترتب عليه ثواب. يقول: يجتمع مجموعة من الناس في جمعية كل شهر لواحد على شرط أن يأخذ منسق الجمعية الأموال كونه المسؤول عنها. هذه أفتى بعض أهل العلم بجوازها من باب التعاون، وهي نوع من الإقراض، وإن كان بعض أهل العلم حرج منها لأنها تشبه القرض الذي جر نفعا، فالذي يظهر لي ان شاء الله انها لا بأس بها. بعض الاخوة لا يستطيع قراءة خطوطهم. يقول: ما حكم من اعطى شخصا مبلغا من المال على ان يكون ضامنا له، وذلك في التجارة مع تحديد مبلغ من المال كأرباح البيع والشراء؟ الأصل في الضمان والكفالة أنها تبرع وإحسان، فهي ضم ذمة إلى ذمة، التزام ما عليه، ضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه، التزام ما عليه، وهي تبرع وإحسان، وهي نوع من الوسائط ليطمئن صاحب المال على ماله أنه إن لم يجده عند المشتري يجده عند ضامنه أو كفيله، فهي من باب القرب ومن باب الإحسان الذي يتبرع به الإنسان بشد أذر صاحبه ونحو ذلك. فالجمهور على أنها تكون بلا عوض، وأفتى بعض أهل العلم بأن كونها بعوض سائغ عند الحاجة لذلك إذا لم يجد أحدا يكفله إلا بعوض، فالإنسان يبتعد عن أخذ العوض فيها، هذا هو الأولى. يقول: صليت إماما وشككت في وضوئي بالركعة الثانية ولم أتأكد من وضوئي، فما الحكم؟ العصر في حالك أنك لا تتقدم تصلي بالناس إلا وأنت متوضئ، فالشك لا يزول باليقين، إذا كان مجرد شك فلا يزول باليقين، فصلاتك صحيحة ولا تلتفت في هذا الشيء. ويقول شك، الشك يعني تردد بين امرين على السواء، لم يرجح احدهما على الاخر. اما اذا غلب على ظنه انه غير متوضي فلا يجوز له ان يستمر في الصلاة، وانما يجب عليه ان يقطع الصلاة ويدخل بهم امام جديد بالصلاة من اولها. الشك بعد ما يتوضي، الشك بعد نهاية الوضوء، يعني هل ينظر فيه الشك بعد نهاية العبادة؟ الشك بعد نهاية العبادة لا يلتفت إليه. الإنسان إذا انتهى من العبادة ووجد عنده الشك لا يلتفت لهذا الشك، إنما الشك في أثنائه هو المؤثر. يقول: هل يجوز تأجير الذهب من مقابل معلوم وأجل معلوم؟ يعني كما لو أن امرأة عندها مصار من الذهب تؤجره لمن يتزين به ليلة عرس ويرده إليها، الذي يظهر لي أنه لا شيء في هذا، لأن هذا مال ينتفع به مع بقاء عينه، فهي تزينت به في ذلك اليوم ثم ردت. كما لو استأجر الإنسان مشلحا أو ثوبا أو دارا يستضيف بها الناس ثم ردها الى الصاحب. يقول: هل يجوز للمعتمر أن يطوف طواف الوداع بعد العشاء إذا كان سيسافر غدا مبكرا في الساعة 6 صباحا يسافر مع القافلة إلى بلاده؟ قلنا أن طواف الوداع بالنسبة للمعتمر ليس بواجب، فإذا طاف في الليل طوافا تطوع هذا أمر حسن، لكن هل يسمى طواف وداع؟ نقول: لا، لا يسمى طواف وداع. طواف الوداع هو الذي يكون قبيل السفر يسافر بعده. يقول: أقربت شخصا ألف ريال، اشترطت عليه أن يسدد لي المبلغ بالدينار إذا عدنا إلى وطننا، هذا قرض وصرف، فالأصل هو أنك تقرضه، وعند السداد إذا لم يجد ما يرده إليك فتصارفت عند السداد بالمبلغ الذي يساويه حينئذ صح ذلك. يقول: ما حكم بيع السلعة في مكانها بعد الشراء وتحويل الملكية دون تغيير او تحريف؟ هذا كثير ما يقع عند الناس الذين يقولون هذا بيع تورق، وهذا تساهل فيه الناس، والاصل في بيع التورق ان الانسان يحوز المبيع ويبيعه على جهة اخرى و يستلمه، ولا تكون المسألة مجرد معاملة صورية على أوراق والبضاعة لم تتحرك ولم يتصرف فيها مالكها. فهذا أخشى أن يكون يدخل في بيع العينة والتلاعب بالأموال والاحتيال على الربا من جنس ما عمل بنو إسرائيل الذين عاقبهم الله ومسخهم قردة وخنازير بسبب الاحتيال على صيد السمك، حرم الله عليهم الصيد يوم السبت، وصاروا يضعون الشباك عصر الجمعة ويأخذونها صباح الأحد ويقولون ما صدنا يوم السبت، فمسخهم الله قردة وخنازير. والناس في هذا الزمن تساهلوا في هذا الأمر وكثرة تلاعبهم في ما يسمى بالتورق، وخاصة في بعض المصارف الذين يقولون نحن نبيع عليك بضاعة في البلد الفلاني ووكلنا نبيعها لك، هل هذه البضاعة وجدت او ما وجدت، هل استلمتها ما استلمتها، يقول ما ادري انا وقعت على اوراق وقالوا بعد قليل تدخل نبيعها وتدخل في حسابي، وانا ضربت الى حسابي بعد قليل فوجدت المبلغ فيه قد دخل والحمد لله. فالقضية كلها نوع من العبث والتلاعب على الربا بمثل هذه الصور، نسأل الله الهداية.